محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الصلاة فنبدأ إن شاء الله تعالى في باب الذنوب المباحثة بإذن الله تعالى في شرح كتاب مفتي الأحكام الحافظ عبد الغني المقدسي، ونعلق على هذه الأحاديث عليك ان شاء الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. هذه قراءه من كتاب عمده الاحكام من كلام خير الانا الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنه 1600. الكتاب الاول كتاب الطهاره. الحديث الاول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وفي روايه بالنيه، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. هذا الحديث متفق عليه، ومعنى الحديث انما الاعمال بالنيات، اي ان ثواب الاعمال على قدر النيات، فمن عمل عملا يريد به وجه الله اجر عليه واكيد، ومن عمل عملا لا يملك به الا دنيا او رياء او سمعه فلا اجر له ولا ثواب. وهناك ايضا معنى اخر، انما الاعمال بالنيات، ان الذي يميز العاده من العباده هي النيه، وانما لكل امرئ ما نوى، لكل رجل ما نوى من خير او شر، من طاعه او معصيه، من فرصه او نحوها. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلين، مثلا لمن عمل عملا يريد به وجه الله، ومثلا لمن عمل عملا يريد به الدنيا. فقال: ومن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، فهذا مثلا لمن هاجر لا يريد الا رضا الله عز وجل. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، اي يريد ان ينال هذه الدنيا وان ياخذ من مالها او شرائها او اسماعها، أو امرأة ينكحها يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي كانت الهجرة مباحة أو مباحة، وإن كانت محرمة فمعصية. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حال يتوضأ. وفي رواية قيل: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: كساء أو طعام. والأحداث معروفة وهي الناقضة للوضوء، فلو نقض الإنسان الوضوء فلا يقبل الله صلاته حتى يحس الوضوء مرة أخرى. فيؤخذ من هذا الحديث أن الريح ما تضر الوضوء، ويقرأ منه أيضا أن من صلى صلاة بغير وضوء فهي مردودة غير مردودة. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعراب من النار. هذا الحديث متفق عليه ايضا كحديث هذا الكتاب، فان الامام عبد الغني المقدسي رحمه الله حينما جمع هذا الكتاب جمع هذا الحديث المتفق عليه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للاعراب من النار. كان هذا الحديث صح، فظن الصحابه رضوان الله عليهم كان في سفر فأظهرته الصلاة. يعني قضايا صلاة الصلاة جدا، فقاموا يتوضؤون بسرعة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أعضائه تلوه، يعني محضرة القدم تلوه، يعني جالسة لم يتلوها الماء في الوضوء. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته قائلا: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ويؤخذ من هذا الحديث شدة عذاب من تهاون بالعبادة، فالويل ورد في جهنم، ومن توضع متهاونا في العبادة فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالويل. ويل للأعقاب وأخرة الأعجاز من النار إذا لم تضبط الوضوء وظل الإنسان بدون وضوء كامل متعمدا. ويؤخذ منه أيضا وجوب إتمام الوضوء. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أمره ماء ثم ليمتثل، ومن استثمر فليؤجر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باكر. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق للمحرمين إلى الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. هذا الحديث متفق عليه إلا ورد ثلاثا، فإن رواية ثلاثا اتفق بها مسلم رحمه الله، ورواية البخاري: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما فيها. أما التصديق فهو برواية مسلم رحمه. على كل حال حدث صحيح. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينشر، وفي رواية ليستنشق، يعني يستنشق ويستنشق. وهذا فيه وجود الاستنشاق والاستنشاق في الوضوء. ومن استثمر فليؤثر، أي من استنجد بحذاءته فلا يقتصر على حذر واحد، وإنما ثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة. وإذا استيقظ أحد من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، أن يميل الإناء ويغسل يديه ثلاثا، أو أن يأخذ بإناء ونحوه ولا يغمس يده في الإناء قد يتسبب. ولذلك قال: إن أحدكم لا يدري أين ذلك. لكن السؤال: لماذا كرر هذين النصين؟ قال: وفي رحم المسلم فليستنشق بمن خريج من الماء، وفي رواية: من توضأ فليستنشق. هاتان الروايتان أوردهما بفائدتين. الفائدة الأولى بيان المجمل في الحديث، فقال: فليجعل في أنفه ماء، كيف يجعله؟ فهذه تقول كيفية الجعل فليستنشق. الفائدة الثانية الإتيان بلام الأمر، والأمر عند جمهور الأصوليين على الوجوب، فقال: فليستنشق، أي أن اللام للأمر والاستنشاق واجب في الوضوء. قال: ومن توضأ فليستنشق. وهذا في رد على من قال بأن الاستنشاق مستحب وليس واجب. فكان المؤلف رحمه الله تعالى يريد ان يؤكد على ان الاستشاره واجب في الوضوء. الحديث الخامس عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم: لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو ذنب. هذا الحديث: لا يبولن احدكم في الماء الداخل، اي الماء الساخن غير الداخل، لان الانسان اذا بات في هذا الماء فانما يلونه لانه ساخن وداخل. والأكبر يقولون بأن الدولة يحمل معه كثيرا من الميكروبات، فقد تنتقل من الناس بسبب هذا الدور، وهذا أدب نبوي كريم ينبغي أن نلتزم به. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي رواية ثم يغتسل فيه، أي ينوثه ثم يغتسل فيه، فلا يطهر ولا يترك الماء طاهرا، لأن اغتسال الماء الدائم الجسر ثم اغتسل فيه أو اغتسل منه لا يطهر. ثم ذكر رواية مسلم، ما الفائدة من ذكر رواية مسلم؟ الفائدة بيان أن الاغتسال الذي لا يصحبه كان اغتسال شرعي وليس اغتسال النظافة. أنا عندنا الاغتسالات تكون الاغتسال إما أن يكون اغتسالا مشروعا وإما أن يكون اغتسالا للطهارة للتبرع للتنظف وهكذا. فالاغتسال هنا مقصود به اغتسال القربة، فقال المسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، وهو المغتسل الذي يصنع الجنة، فإذا اغتسل في الماء الذي لا يغتسل وهو جنوب كان كبيرا جنة. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب السلم في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولى من الشرب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ السلم في إناء فاغسله سبعا وعبروه ساكنة بالشرب. فأما الحديث بروايتين فيه إشكال، إذا شرب الشاب في كناية أحدكم فليغتسل سبعا والمسلم أولى منه بالتراب. هذه لا إشكال فيها، الغسلة الأولى بالتراب ثم ست غسلات. هذا الوزن. ثم من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الشاب في إناء أحدكم أو في إناء فاغسلوه سبعا وعبروه الثامنة بالتراب. فجعل في رواية مسلم أولهن بالتراب، وفي رواية عبد الله بن مغفل في الصحيحين عشروه الثامنة بالتراب. جمع العلماء بين الحديثين فقال: لأن المقصود الثامنة هي الترتيب وإنما العدد فقط، أي أنها سبع غسلات غير غسلة التراب فتعتبر الثامنة. أما الترتيب فهو المذكور في رواية مسلم أن تكون الأولى بالتراب ثم يغسل بعد ذلك سبع غسلات. لماذا التراب؟ لأنه هو المادة الوحيدة التي تذهب ميكروبات النازلة من لعاب الجسد، وقد جربوا أكثر من مطهر فوجدوه لا يمكن أن يطهر الجسم. هل الكذب أكرمكم الله لو لحس الثوب يغسل سبع مرات من الأرض إلى الأرض؟ لا يغسل سبع مرات؟ ما لو كان مرة واحدة فبيعقد الصلاة؟ يعني الإنسان إذا ولغ أو لحس الثوب هل يغسل بالتراب؟ الجواب لا. طيب لو الكلب لحس أكرمه الله الحوض ولغ الكلب في الحوض مش في الإناء يغسل سبعة إلى هذا التراب؟ نعم ولا غسل إلى الإناء؟ نعم سابعة ما أحسنت بارك صح؟ لأن الإناء العدلة فيه موجودة كذلك في الحوض وفي البانيو وفي كل الأشياء الملتاة، كل الشيء الملك الذي يقاس على الإناء في شكله وهيئته وطبيعته يقاس عليه أيضا في أن يغسل سبع مرات كل من التراب وثمان مرات كل من لو لحس الكلب الثور هذه نجاة يغسل، لكن هل الشرط الفجر. إذا جاء اتفاق على ظاهر من كلام العلم كلام الإمام أحمد رحمه الله في جازات النجاسة بالريح والكثافة والشمس وأن تجاهل فقط. نعم. الحديث السابع عن عمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه جعل في وضوء فأفرغ على يديه بإنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المفرقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا يديه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث يتضح لنا البيان بالفعل، البيان بالفعل، وهو أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يبين للمسلمين كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يشرح لهم هذه الكيفية نظرية فقط، وإنما أحضر ماء فتوضأ أمامهم على الجنة، ولذلك استحق للمسلمين أن يتوضأ أمام أولاده وتوجهي على النية وأن يأمرهم أن يتوضأوا بين يدينا نفسنا أيضا. لماذا؟ لأن النظر قد ينسى أن الشيء العملية تكمن في الذهن، ولذلك نحن نقول زكاة الفطر الأفضل للإنسان في زكاة الفطر أن يحضر أولاده ويأتي بفراع، يعني ساعة 2 كيلو نصف من الرز الأبيض يأتي بعلبة فيها 2 كيلو نصف من الرز الأبيض ويقول لأولاده هذا ساعة لفلان وساعة لأولاد ساعة لفلان لأولادك، يعتقد أن دي طلب كثير وبعدين يجمعهم ويضم الواحد فيه. فتأكدوا هذه الصورة في هذا الطفل بعد أن الوالد يموت بعشرات السنين وهذا الولد يتزوج وينجب يتذكر ما كان يسمع أبوه يقول هذا الله يرحمه كان أفضل الاشتراك. فالطبيعة العملية أدلى في التأخير من الولاد في الأمر. بعد مرة رضي الله عنه دعا في وضوء بفتح الواو، الوضوء بفتح الواو هو ماذا؟ الماء الذي يتوضا، والوضوء برم الواو وكان وضوءا من الاحسان. ان عثمان رضي الله عنه دعا في وضوء فاسرع على يديه بكلابه فغسلهما ثلاثا، اي لم يضع يده في الاناء وانما امال اناء وافرغ على يديه وغسل يديه قبل ان يضعهما في الاناء، ثم أدخل يمينه في الوضوء إذا يأخذ يمين لا يسار، ثم تمضمض واستنشق واستنشق في وجه ابن عباس من كف واحد من كف واحدة، أن بعض الناس يتوضأ ثلاث مرات واستنشق ثلاث مرات، وهذا فقط هذا الفرق. السنة أن تأخذ كفا فتتمضمض برصها وتستنشق من كف واحد وهذا هو ما رواه عثمان عن النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا ما هو ما فعله عثمان رضي الله عنه. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول في زاد المعاد لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المضمضه والاستنشاق، يعني هذا الحديث صحيح انها صلى الله عليه وسلم مرات ما يتحقق الذي ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قد اتمضمض واستنشق من كف واحد. ولذلك يقول الامام الشافعي رحمه الله واحب الي ان ياخذ غرفه الإيمان فياخذ نصفها لانفه نصفها لفمه ونصفها لانفه. قال ثم قال له ان رسول الله ويديه الى المرفقين ثلاثه، لاحظ في الاصل يريد ان تقلل الاصابع. في الرواية التجريبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالذكر بالصبر إذا توضأت فصل بين أصابعك، رواه الترمذي بسند الحسن. ثم تفضل واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه استنشق، يعني جلب الماء بأثر استنثر، يعني جلب الماء بهوانا. ثم غسل قدماه ثلاثا ويديه بالخفين ثلاثا ثم مسح برأسه وغسل جلد رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو ركبتيها وقال أي وقال الحبيب عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو ركبتي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيؤخذ من ذلك أن من أسبق الركوع وصلى ركعتين خاشعا فيهما لا يحدث نفسه فيهما بأمر المأمور الدنيا نال هذا الأجر العظيم وغفر له ما تقدم من ذنبه. فحاول ان تجاهد نفسك ولو ان تصلي في العمر مره واحده ركعتين لا تحدث نفسك عن كل ما تشاء. الحديث الثاني عن عمرو بن يحيى المدني عن ابيه قال شكيت عمرو بن ابي الحسن سال عبد الله بن زيد عن رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الجوري في الماء فتوضأ لما نبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسفأ على يديه من الثوري فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يديه في الثوري فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث مرات ثم أدخل يده في الثوري فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المصبعين ثم أدخل يده يديه فمسح بهما ركبته فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدا منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر الثور في صفر. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. هذه الرواية من ألفاظ مسلم وليست في المعنى. الثور شبه قطاع فتح القاع عاقل الطرف عاقله قصر والإناء الكبير الذي يسمينا القرش هذا الطرف لكنه إناء صغير الذي توضع منه النبي عليه الصلاة والسلام إناء يشبه الطرف ولكنه صغير من فوق يعني من المكان. وفي هذا الحديث أن عبد الله بن زيد لما سألوه كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام تابعون يسألون الصحابية ضاء الحبيب عليه الصلاة والسلام قالوا يا صحابة كنتم تروا النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا من رؤيته أرونا كيف توضأ. فدعا عبد الله بن زيد بإناء في جنبه ثم توضأ مع من يذكر كان لما رضي الله فكان من يرفع أسرع على يديه من الثور فغسلهما ثلاثة فأيضا لم يدخل يده فيها ثم أدخل يده في الثور فغسلهما ثلاثة فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات نفس قضية عمر بن الخطاب جاء غرفة المضمض واستنشق غرفة المضمض واستنشق لم يتفرغ من خشية الغرفة لم يتفرغ ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين يعني غسل الذراع إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. كيف يغسل رأسه؟ يغسل من قدم رأسه كما معنى في الرواية الأخرى بدأ من قدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ من مرة ثم غسل رجليه أي في نهاية ويؤخذ من هذا الحديث أيضا استحباب يؤخذ من هذا الوضوء ويؤخذ منه أن المضمضة في الاستنشاق كثيرة واحدة ويؤخذ منه أيضا مد الراس مره واحده استقبال وادراع. Okay. بحريريه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم رصد الشيء حتى رفع الى الساقين، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان امتي لتعصى يوم القيامه غرا مخدرين من اهل الوضوء، فمن استطاع منكم ان يقيل غرته وتحليله فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الهجية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. هذه الروايات تدل على مزية للأمة الإسلامية في أثرين من الأمة، وهي مزية مقرورة بالتأكيد. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم تحصل يوم القيامة برضاء الأرض والأرض والنجوم بسبب الغلو مرا محددين من أبدا. ففي هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي. والمقصود بأمتي يعني أمة الإيه؟ أمة الرجال، وليست أمة الدعوة، إنما أمة الرجال، لكن الأمة التي اعترفت بها أمة الدعوة وأمة الرجال. أمة الدعوة كل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس، هؤلاء يسمون أمة الدعوة، يعني الذي تعترف بالدعوة في المجال. فمن استجاب كان أمة الرجال. إن أمتي أكثر من الرجال، فإن تحول يوم القيامة غرا، الغرة تكون في في وسط أو في جبهة في مقدمة الأرض، وجاء غرة الفرق تكون نقطة بيضاء في رأس الأرض. فكأن هذا البياض الذي سيكون في وصول إن شاء الله يوم القيامة يسمى غرة محددين، أي التحديد يكون في الأرض وفي الأحيان، يعني الغروب تكون بيضاء والليل بيضاء من أفلام الغروب. فمن استطاع منكم أن يقيل غرته فليفعل. سبق المحدثون في هذه الشعرة الذي هي من قول النبي عليه الصلاة والسلام أنها مدرجة من خاصة في الدول، وكثير من المحققين يقولون هي مدرجة من قول في الدول. يشرع العضو حينما يصل الذراع، يشرع الساق حينما يرحل الخلف. ولذلك ابو بكر كان هذا الكلام. وفي لون اخر في ابو بكر رضي الله عنه يتوقف الصلاه حتى كان ابدا في الشيخ، يعني بدا بالعضو لحد ما كان ان يصل الى الملك، هذا الملك من المسجد. ثم قال لديه حتى رفع على الساقين، شرع الساقين، هذا كان ابي هريره رضي الله عنه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان امي لي لعل يوم القيامه كلهم حاذرين من اكل الذنوب، فمن استطاع ان يحفظ الى الله ويحفظ الى الجنه. قلنا: فمن استطاع ان يحفظ من كلام الحديث كله. استحباب استحباب الذنوب واستحباب إطارة القدرة في وسط ما هو دخول الخلاء والاستطارة. الحديث الحادي عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث. هذا الدعاء كله الإسلامي والقبض جمع حديث فهو الشيطان الجمع، فالمقابل جمع حديث كثير وهي الشيطان الممتد. ما تدل على أن هذا الخيال من الشياطين. الحديث الثاني عشر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة لغائط ولا لغو ولا تستدبروها، ولكن شرفوا أو صرفوا. قال أبو أيوب: تقلبنا الشام فوجدنا حرافيض الدنيا نحو الكعبة فننحرف عنها ونستقبل الله عز وجل. في هذا الحديث شريعة الحديث نفي من النبي عليه الصلاه والسلام ان يستقبل الانسان الا له يستقبلها اثناء اعتباره فلتره وان لا يشرك او لا بل هذا عام في الصحراء والبنيان اقوى خاص في الصحراء دون البنيان أفضل الصحراء دون الدنيا يعني يوم أن يكون يستخدم حمام والحمام الميدان الكبرى يدوب كأنه بين وبين الكبرى من جدار أو هذا ودليل ذلك الحديث الذي ذكره المصنف بعد هذا حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم بنيانا مستقبل الكبرى أن يستخدم الأشياء الصحراء يذكر الولايات فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعل انه يخفف عنهما ما لم يلبسه. صلى الله عليه وسلم اراد الله عز وجل ما اسراه وما سيره مر النبي عليه الصلاه والسلام في قبره مع الصحابه لم يلاحظ الصحابه شيئا ولم يكن النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم لا يعذبان ما بالعذابين الكريم. فكان صلى الله عليه النبي عليه الصلاه والسلام وعلم ان اصحابه من أصحاب الهدى حصل معذرة وأنا أعتقد الكبير يعني لباب الإيمان وفي رواية ما إنه خير ثم قال أما أحدهما فكان لا يستسلم من الباب وفي رواية بل كان لا يستسلم من الباب يعني كان يقول بعض الناس طلع وهذا أمر من الذي يتحرك منه ولذلك كان الحبيب عليه الصلاه والسلام كما اشترط في السنن عند الرساله حتى اذا اراد ان يقضي حاجته ابعد المذهب وفي روايه ذهب حتى لا يقضى عنه. ولذلك بعض المسلمين الان بدا يستعملون الكفار من الناس العامه لكن الحمامات يعملوا حاجه ما اراد الله المزاد. المزاد دي عباره عن اماكن الجو الواقعه وبين كل بول يكون كل مدولة مدولة جبال طبيعي ويأخذ النقص خوفا كل أسرار النار يرفع عورته ويرفع في هذه المدام يقولون بالوضع تماما ولا يتحرم يصبر عورته من أمام بأن قد يمشي وراء قد يرى عورته وهذا عند الكفار لكن أنا أتعجب أن يفعل المسلمون له بل الطامة الكبرى الله قد بدأ يصنع عدد من التاجر يرون هذا الجواب القوة في المدرسة ولذلك ينبغي لما راحت إلى الكلام أن يمر بهدم هذه الأداء وأن يقتصر على الحمامات يبذل الكلام ويبذل النصر هو الجلال عملا بهذه المبيعة. أما النظام فيها بهذه الطريقة ولا يكاد يقصر عورته وصف الله هذا لنفي هذا الحديث عليه الصلاة والسلام. فهذا كان لا يستطيع من فوق الحب بالقرب بسبب هذا أنه كان لا يقصر نفسه وأثناء جوه قال أنا أقول فكان لا يستطيع من الجوه وأما الآخر فكان يمشي به نميمة والنميمة يزيد الكلام جاءت الرسول لا يقرا على كذا ولا يقرا على كذا في كل بين الناس ولا يقرا. ضاعت النبي صلى الله عليه وسلم جريده وضاقتها فشقها لصفين فرقا تغارت في ملك قاضي معاشيه فقالت له صادقه عن هذا قال العدم الرقم عن عمل يعني جاءت جريده شقها لصفين كل رقم ضاقت على الارض من الحضرين. لما سألوا لماذا قد عمل الضغط عنهما ما لم يجب البيان؟ لأن جريدة مرات فترة طويلة من خلال أوراق الشجر الأخرى تستجيب بسرعة جريدة تستجيب في الوقت يخاطب عنهما ما لم يجب السؤال هل يستحق لنا أن نعرف الجريدة على الضغط؟ نعم نعم نفضل من الضغط نعم يقولون هذا خطا في النبي عليه الصلاه والسلام لماذا لاننا لا نستطيع ان نطلع على الغيب ونقول هذا يعذب وقد يكون معا فلوحي في الامر الاخر ان هذه من شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام هذه شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام وأثبتت لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا لو تشقى نصفين عليه الصلاه والسلام ولم يزل حجتين لكن لعله شقى نصفين كي تحشي الصبر على كل حال هذا خطر بالنبي عليه الصلاه والسلام لان الصحابه لم يفعلوا ذلك بعد صلى الله عليه وسلم. ثانيا باب التوازي عن الحديث السابع عشر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان تشق على امتي لامرتهم بالتوازي عين كل قلب. ففي الوازي مع كلهم لكن مع كلهم هذه ليست ذلك صحيحا. لما تشق على امتي لامرتهم بالتوازي وهذا يدل على ان التوازي واجب او مستحب. كان يستاك طولا وعرضا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك طولا وعرضا يعني في الجهتين كده وكده يستاك طولا وعرضا عليه الصلاة والسلام. وكان يستاك على لسانه ايضا كما ثبت من حديث ابي موسى الاشعري النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك على لسانه. بالمناسبة ماذا اخواننا مسألة طبية يعني. الأطباء يقولون يوجد على كل درب من 1,000 إلى 3,000 لثوما في فم الإنسان. من 1,000 إلى 3,000 لثوما على كل درب. والعجيب أن نعود الأراك هذا يعني السواد مجرد نقضى في الفم يتفاعل مع اللعاب فيكون مادة كبريتية. هذه المادة تقول بقدر جميع الجراثيم الموجودة في الشم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قائد أسوان مطار في الشم. يعني مهما كانت في الفرشاة تنظف لكنها تقصر. لكن السواد في الظهر. ولذلك بدأ التخصص من السواد الآن معلوم يسموه السواد الحديث الثاني عشر عن أبي بكر اليمان رضي الله عنهما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوم باب السواك. وهذا وقت من أركان باب السواك أن تتفتح عينيك وأن تقوم الليل فقد تكون ان الخضار ولا يزيد في شهيه فيستيقظ فتاخذ كمان الرصيد الموجوده في شهيه لكن حتى لا تستيقظ حتى قبل الجبل فتستيقظ عند الانتقام المريع فأبدأه رسول الله يشرب لك؟ فأشار برأسه أن نعم. Thank you. فالحقيقة أنا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي تجلس من طرف اليمين باطنة كانت ترجح لنا من هذا الفاتح فاستحى أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأمر رجل من الصحابة أن يسأله لو أن رجل الآن تبعد وفي رواية قال كنت أقتتل كثيرا حتى تشقق بعضها كل ما يؤذي يقتل كل ما يؤذي يقتل يظن أنه يقتل فشرع عليه ذلك فامر عقبه ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فبين النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا من الاستنجاء فقد شق الذكر والضرر روايه شق الذكر وقطع فرجه وفي روايه يرقي كل ثيابه وتقطعه يرقي الثيابه وتقطعه طيب هذا الذي لو جعلته يرقي الرقعه الذي شق ولا اشترط يقتل الثور وهي قاعدة البناء على الأرض البناء الأرضي فيقول سماعة هذا دليل لكم شكرا النبي صلى الله عليه وسلم يقدم فيها النبي يجب الشيء في الصلاة يعني هذا يقول أنا أعرف إن قالت من دليل الصلاة فبدأ فلسه متأكد لا مش متأكد بس أنا أقول في هذا العربي تقريبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف يعني لا يقطع الصلاه ولا يؤمنها فينصرف حتى يسمع الصوت فرسا او يجد يعني شبهه لا يقطع حتى الصوت واضحا جدا او يسمع شخص الى الاسلام الاخر لان بعض الزمن يذكر اليه الوسواس فكل ما يفضل يرجع ويذكر يظن انه نقض الله فيقل من الصلاة كلما دخل الصلاة يقل من الصلاة فإن أمر الشيطان والعالم فالنبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض أنك متوقف فلا تخرج من الصلاة ولا تخرج من نقض الوضوء إلا إذا تيقنت فعلا أن أنا أمر إلا بصوت واضح لا غموض فيه وإن أن تشم ريحا واضحا لا غموض فيها Thank you. بعض الحملات العامة غير مريبة واستعمال المادي بسبب لجس المكان. استعمل المنديلة لجس لجس البقر. لم يجب علي أن استعمل ثلاثة مناديل. ثلاثة الحديث من السلف وفي المتر. أحسن الله إليكم. السائل يسأل ويقول هل استعمال السواك مكروه للصائم بعد الظهر حفاظا على رائحة خلوق الصائم؟ وهل صحيح الأثر أن سيدنا موسى عليه السلام نادى ربه 10 أيام زيادة لأنه سافر وهو صائم في آخر 30 يوما فأنكرت عليه الملائكة أنه أضاع رائحة خلوق الصائم الذي يتوضأ؟ أما أثر موسى عليه السلام فلا أعلم من الإحساس لا أقول لا لكن بعض أهل العلم شهد أن يختلف الإنسان رأى العصر عدم الميادين أيما أصاب أبيض الكفتات كان هذا له نورا بين عينيه وقضيان لكن هذا الأمر يبدو أن يكون له نور والصحيح أن الإنسان يختلف قبل العصر ولا عند الظهر. ويقول عندما نستنقي المسافات الرئيسيه واريد الماء